الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طلب العلم وجعل طالبه في رفيع المنازل، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله علم أمته الدين وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة استنباط الفروع، صلى الله عليه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أنفسهم للفقه حتى بلغوا فيه درجة الاجتهاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين، وأن معهم برحمة ربنا سبحانه وتعالى. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. وكنا الحقيقة توقفنا في المجلس السابق، ولعلي أيضا يعني أن أشكر لكم حرصكم واهتمامكم ودأبكم على مواصلة مثل هذه المجالس، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم يعني أن يذكركم في الملأ الأعلى عنده، وأن يسلك لكم به طريقا إلى الجنة، وكما أسأله سبحانه وأن يتجاوز عنا وأن يهدينا سواء السبيل. توقفنا في المجلس السابق في الكلام على هذا الكتاب، نظم أصول الإمام مالك لابن أبي قف أو كف، عند يعني ما ذكره الناظم من دليل الأدلة التي هي من أصول الإمام مالك، وهي الأدلة المستقلة عن الكتاب والسنة وإن كانت مستقاة أو مبنية عليهما، وأشار الناظم لها بقوله وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. فتكلمنا عن دليل الاستصحاب الذي هو أحد الأدلة التي يعتمدها الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس الكلام عن دليل جديد من الأدلة التي ذكرها الناظم بعد أن نستمع إلى النظم كاملا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وطلابه. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. والبعد، فالقصد بغنظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب وظاهر من سنة من له من بالفضل كله قمن. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم تنبيه كتاب، ثم كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم، ثم إجماع وقس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو اكتفاء ما له رجحان. وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. وسد أبواب الذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة، ورعي الخلف كان ثورا يعمل، ورعي الخلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل. وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا، فقد جرى به اختلاف. القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، وضرور يزال والضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيها تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، قد تمت ما رميت ولله الحميد، مني حمدا دائما ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أثنى السلام على محمد وآله الكرام. أحسنت. فائدة قراءة النظم كاملا في مطلع كل درس، يعني أن يعرف يستحضر من لم يحضر معنا من أول المجالس الأدلة التي تكلمنا عنها، وهي 16 بقي منها الآن 3، هذا الدليل درس اليوم ومجلسين أو مجلس قادم، ثم نبدأ في خاتمة النظم وهي القواعد الخمس الكبرى، ولن نطيل فيها لأن القواعد باب واسع وعلم وفن مستقل، فسنعرض لها على سبيل الاختصار. أقول المؤلف رحمه الله أو الناظم في هذا يعني أكمل الكلام عن الأدلة فقال: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، يعني أن من أدلة الإمام مالك رحمه الله تعالى خبر الواحد، ويعنون به خبر الأحاد. قال: وأن بعض الفروع الفقهية مبنية عليه، يعني ثابتة بخبر الأحاد. وهذا الدليل رغم تأخير الناظم له في جعله الدليل 14 تقريبا، إلا أن هذا الدليل ذو خطر، يعني ذو أهمية بالغة، ولأن غالب أحكام الشريعة مندرجة على وجه العموم المعنوي تحت خبر الأحاد، على وجه العموم المعنوي لخبر الأحاد تحت خبر الأحاد، يعني أن غالب أدلة الشريعة وغالب الأحكام الفقهية غالبها مستنبط من خبر الأحاد بالمفهوم العام لمعناه. وقبل أن نتكلم عن معنى خبر الأحاد وحجيته ومنزلته عند الإمام مالك والأمثلة التطبيقية من استدلال الإمام مالك بخبر الأحاد، نقول وهي مسألة مهمة، إن اعتبار خبر الواحد دليلا مستقلا بذاته لم أجد من نص عليه من المالكية بل من الأصوليين، وإنما يذكرونه باعتباره دليلا أو جزءا من دليل السنة ومدى حجية السنة باعتبار سندها كما سيأتي معنا. وأيضا المالكية على وجه الخصوص حينما تكلموا عن هذا الدليل تكلموا عنه في مسألة في اعتبار دليل السنة كما ذكرت، ثم تكلموا في مسألة كما سنذكرها بعد قليل، هل يفيد خبر الأحد اليقين أم يفيد الظن، ثم هل يقدم على عمل أهل المدينة الذي سبق أن تكلمنا عنه، وهل يقدم أو يقدم عمل أهل المدينة عليه، و أيضا تكلموا عنه في موضعين أو ثلاثة. وقد سبق أن ذكرنا في أول مجلس من هذه المجالس حينما عرفنا بأدلة الإمام مالك الحمد لله والتقسيم الذي انقسم إليه المالكية بأنهم قسموه منهم من قسموا على أنه 6 أو 7 أو 8، والهسكوري ذكر أنه 16، واستشهدنا بقول ابن القصار وثم بقول الهسكوري، وكلاهما كلا التقسيمين لم يذكروا خبر الآحاد من ضمن الأدلة التي يعتمدها الإمام مالك. فاعتبار الناظم ابن أبي قف خبر الآحاد دليلا مستقلا لم أجد من سبقه إلى ذلك، لأنهم إنما يذكرونه كجزء من دليل السنة، وأن من دليل السنة ما هو قطعي الدلالة هو الخبر المتواتر، ومنها ما هو ظني الدلالة هو خبر الآحاد. هذه مسألة. وهنا أيضا مسألة أخرى قبل أن ندلف في معنى خبر الآحاد، قول المصنف الناظم هنا فبعض فروع الفقه تنبني عليه. هذا لفظ هذه من الناظم يعني تحتمل إن كان مراده بالبعض هنا جزء من الكل بصرف النظر عن مقداره كثرة وقلة فالمعنى صحيح، وإن كان الناظم يقصد بذلك التقليل يعني أن القليل من فروع الفقه تنبني على خبر الآحاد فهذا المعنى لا يسلم له، فإن الفروع الفقهية المبنية على خبر الآحاد كثيرة كثيرة جدا وليست قليلة. يعني عندنا قطعة أو دائرة أو مربع فيه دائرة فيها 10 أجزاء قسمناها إلى 10 أجزاء، وعشرة أجزاء 4 أجزاء من هذه 10 وضعنا لونها بالأسود والبقية باللون الأخضر أو الأحمر، فتأتي وتقول بعض أجزاء الدائرة لونه أسود، لا تقول بعض أجزاء الدائرة لونه أحمر. إن كنت تقصد بالبعض هنا أنها بعض من 10 والبعض قد يكون 9 وقد يكون 1 فنقول كلامك صحيح، وإن كنت تقصد أن البعض هنا قليل فنقول كلامك غير صحيح، لأن الذي الأجزاء التي باللون الأحمر 6 وليست والستة أكثر من 4. هذا معنى كلامنا هنا أن الناظم حينما قال بعض فروع الفقه تنبني عليه إن كان يقصد بالبعض أنه جزء من الكل بصرف النظر هل هو قليل أو كثير نقول صحيح كلامك، وإن كان يقصد أن فروع بعض قليل من فروع الفقه مبنية عليه نقول لا كلامك كلامك محل نظر، لكن الظاهر والله أعلم أنه يقصد المعنى الأول وأن البعض هنا جزء من الكل لا أنه قليل. وعلى كل حال هذا يؤكد على المسألة التي ذكرتها، وهو أن مسألة حديث الآحاد مسألة ذات بال، لأنه يكثر بين الفترة والأخرى من يشكك في أحاديث الآحاد أو في حجية أحاديث الآحاد ولا يرى العمل بها. ولماذا؟ لأن إنكار أحاديث الآحاد ينبني عليه إنكار أحكام شرعية كثيرة، فحينما تسمع شخص يتكلم أو يضعف خبر الواحد أو خبر الآحاد أو حديث الآحاد هذه المسألة إن كان يتكلم بعلم فنعم، وإن كان لا يتكلم إلا فقط من باب يعني أنها ظن وغير يقين ونحو ذلك فلا بد من الرد عليه وإجابته لأن وإبطال كلامه، لأن إنكار خبر الآحاد إنكار لغالب أحكام الشريعة، وسيأتي معنا إيضاحها بعد قليل. يمكن الكلام على هذا الدليل في عدة مسائل 4 أو 5 مسائل. المسألة الأولى أنواع السنة، من الأدلة التي تعتمد هي الكتاب والسنة. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة تقسيمات، فتم تقسيمها بحسب نوعها وبعدها وبحسب عدد رواتها. بحسب نوعها سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، بحسب سندها ضعيف أو حسن أو صحيح، بحسب عدد رواتها هذا هو الذي نتكلم عنه وهو الذي يهمنا في هذا المجلس، تقسيم السنة النبوية بحسب عدد رواتها. قسم العلماء ومنهم المالكية السنة باعتبار عدد الرواة والناقلين إلى سنة متواترة وسنة أحد، أو إلى خبر متواتر وخبر أحد. قال ابن جزي: نقل الخبر على نوعين، متواتر ونقل أحد. وقال الباجي: الخبر ينقسم إلى قسمين، خبر تواتر وخبر أحد. إذا ثبت ذلك فإن معنى الأحد مأخوذ من الواحد، ولذلك أحيانا يقولون خبر الواحد وأحيانا يقول خبر الأحد. الأحد جمع واحد، باعتبار أنه قد ينقله أكثر من شخص، لكنهم لا يكونون جماعة. ولكن العلماء اختلفوا في معنى خبر الواحد على عدة تفسيرات كلها قريب من بعض. ابن جزي يقول خبر الواحد أو الجماعة هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر. وقال الولاتي وهو شارح هذا النظم: هو الخبر العاري عن قيود المتواتر، بأن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة. وقال الباجي: خبر الآحاد عند أهل الأصول ما لم يقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة. أقول إن الولاتي قال عن خبر الواحد، قال أنه هو الخبر العاري عن قيود المتواتر. أقول إن ابن جزي عرف خبر الواحد أو خبر الأحد، قال هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر، وهذا في الحقيقة هو عرفه بنفس لفظه. والولاتي وهو الشارح النظم قال هو الخبر العاري عن قيود المتواتر، يعني عن شروط المتواتر. طيب، بأن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة. ولكن أفضل تعريف هو تعريف الباجي حينما قال هو خبر الأحاد عند أهل الأصول هو ما لم يقع العلم بمخبره ضرورة أو بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة. يقول إن خبر الواحد هو الذي لا نجزم بالعلم اليقيني بالضروري من جهة الإخبار به حتى وإن كان الناقلون له جماعة. فهو هنا تكلم عن حجية الآحاد في أثناء التعريف. المقصود هنا أن خبر الواحد ليس معناه أنه لا ينقله إلا رجل واحد، الاثنان والثلاثة كلهم يعتبرون من يدخلون تحت خبر الواحد. ومسألة خبر الآحاد بحثها العلماء في كتب المصطلح وتوسعوا فيها. لكن عندنا هنا المسألة الثانية، حجية خبر الآحاد. الحجية هنا نوعان: حجية اعتبار مضمونه وحجية العمل به. ما الفرق بينهما؟ يقول الباجي رحمه الله: العمل بخبر الآحاد معلوم وجوبه بالقطع واليقين، وأما ما يتضمنه من الأخبار فمظنون. وهذه المسألة لا بد أن نفرق فيها وأن نفهمها حتى وإن كان فيها نوع صعوبة. خبر الآحاد عند جمهور العلماء ومنهم المالكية حجة موجبة للعمل، وهذا هو موضع الشاهد من كلام الناظم. وأما ما يتضمنه خبر الآحاد من معلومات فهو مظنون غير مقطوع به، يعني أنه يفيد الظن لا يفيد اليقين. يعني دعوني أضرب لكم مثالا بالواقع. جاءنا شخص مثلا، عندنا الأخ فاتح، جاءنا وقال لنا: إنني رأيت حادثا أو تصادم عدة سيارات في الطريق. نحن نقول هذا خبر واحد أتى به الأخ فاتح، وخبره حجة، يعني كلامه صحيح. لكن هل الحادث وقع صحيح أم لا لا نستطيع الجزم حتى يأتي عدة أشخاص يخبروننا بذلك. خبر الآحاد حجة يوجب العمل. لو جاءك رجل، أعطيكم مثال، جاءهم الصحابة كانوا يصلون في مسجد في المدينة، في مسجد من مساجد المدينة، وهم يصلون في الركعة الثانية أو نهاية الأولى، دخل عليهم رجل وقال لقد تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، مباشرة وهم يصلون التفتوا من الشمال إلى الجنوب، لأن المدينة القدس المسجد الأقصى عن المدينة شمال، فقال لهم إن القبلة صارت الكعبة فاتجهوا إلى الجنوب. هؤلاء احتجوا بخبر هذا الواحد أم لم يحتجوا؟ احتجوا به واعتبروه عملا، واعتبروه واجب العمل به. لكن هل ما قاله من أن القبلة تحولت أمر يقيني أم ظني؟ هنا محل الإشكال. العلماء منهم من يقول أنه يفيد الظن، ومنهم من يقول أنه يفيد اليقين. المالكية الجمهور على أنه يفيد الظن، إلا ابن خويزمنداد من المالكية، وابن الحاجب، وابن قدامة، وغيرهم من الأصوليين، وشيخ الإسلام بن تيمية والطوفي، يرون أن خبر الآحاد، خبر الواحد، يفيد العلم إذا كان راويه عدلا، مثل مسألة تحويل القبلة التي أشرت لها قبل قليل. هذه مسألة الحقيقة أفاض العلماء فيها لمناقشة كل قول، بل ألف فيها عدد من المعاصرين بحوث أو رسائل، منهم أظن رسالة الماجستير للشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله كانت عن خبر الآحاد. لكن هذه المسألة ليست بذات علاقة مباشرة بما وضعه الناظم هنا، فالنظم معقود لبيان أدلة الإمام مالك ومعناه هل هذا الدليل حجة أم لا، دون دخول في اعتبار ما يفيده ذلك الدليل، هل هو ظن أم يقين، إلا عند بحثنا في مسائل تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة لم تأتي معنا في هذا النظم. فلذلك لو تكلم المالكية عن مسألة عمل أهل المدينة، تكلموا عن مسألة هل يقدم خبر الآحاد على عمل أهل المدينة، إذا قلت إن عمل أهل المدينة يفيد اليقين فإنك لا يمكن أن تقدم عليه خبر الآحاد، لأنك تقول إن خبر الآحاد يفيد الظن. مثله قالوا القرآن، القرآن حجة قطعية يفيد اليقين، فلو قلنا إنه اعترض مع خبر أحد، فهل نقدم خبر الأحد على القرآن؟ نقول لا، لا نقدمه على القرآن، لأن القرآن حجة يفيد اليقين. المقصود أن هذا محل بحث طويل جدا، ومحله كتب مفصلة في بيان الأدلة. نعود إلى حجية خبر الأحد، نقول إن الإمام مالك اعتبر خبر الأحد كما قال ابن القصار، مذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل، وأنه يوجب العمل دون القطع على غيبه، على غيبه. ويقول أيضا الباجي العمل بخبر الآحاد معلوم وجوبه بالقطع واليقين، وأما ما يتضمنه من الأخبار فمظنون. وقال في شرح النظم الحديث أو الفعل أو التقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة أو من في حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة شرعية عند مالك رحمه الله، بني عليها أو بنى عليها بعض فروع الفقه في مذهبه، ومفاده الظن. وأيضا الولاتي حكى الإجماع في نوعية ما يعمل به بخبر الآحاد، فقال انعقد الإجماع ولم يخالف في ذلك أحد يعتد برأيه من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر. وحكى الإجماع على العمل به القرافي وغيره من العلماء. المسألة الثالثة، الدليل على كون خبر الآحاد حجة. استدل العلماء، يعني حتى نقول إن خبر الآحاد حجة لا بد أن يكون معنا مستند على ذلك، والأدلة على أنه حجة كثيرة، من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن العقل. ونكتفي بالكتاب والسنة والإجماع. يقول القرآن، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الوجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جعل الموجب للتبين كونه فاسقا. طيب، إذا لم يكن فعند عدم الفسق يجب العمل به، وهذا هو المطلوب. الله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تحققوا من صحة كلامه. لكن إذا لم يكن فاسقا، معناه إذا لم يكن فاسقا لا حاجة للتبين، لأن قوله حجة. وأيضا من السنة استدلوا بما ظهر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاذه للأمراء والقضاة والسعاة على الصدقات، وأيضا تأميره في وتقريره في الأمور الدنيوية، كما أمر أبا بكر رضي الله عنه في الموسم، وولى عمر على الصدقات، وولى معاذا رضي الله عنه على جهة من اليمن، وأنفذ عثمان إلى أهل مكة رسولا ومؤديا عنه، وولى علي على وولى أيضا على الصدقات والجباية قيس بن عاصم ومالك بن نويرة والزبرقان بن زيد وزيد بن حارثة وإلى غير ذلك، وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن حزم. فكل هذا دليل. قل الباجي بعد أن ذكر هذا الدليل: فلو لم يجب العمل بخبر الواحد لما جاز للرسول صلى الله عليه وسلم إنفاذ شخص واحد في شيء من ذلك. وأيضا من الأدلة على أن خبر الواحد حجة إجماع الصحابة على صحة العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة، منها من أظهرها رجوع عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة إلى خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، لما قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. والأدلة كثيرة. فالصحابة لما أخبرتهم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من مجرد التقاء الختانين ولو لم ينزل، فرجعوا عن فتواهم وعن قولهم لقول عائشة رضي الله عنها. وأيضا الأدلة كثيرة على حجة، على أن خبر الواحد حجة. ولذلك قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج والطوائف من أهل البدع شرذمة لا يعد خلافا. أما المسألة الرابعة وهي المهمة دائما في كل المجالس السابقة، فهي الأمثلة على استدلال الإمام مالك بخبر الآحاد. الأمثلة الحقيقة على استدلال الإمام مالك بخبر الآحاد كثيرة جدا، لكن سأورد هنا ما ذكره ابن عبد البر، فإنه قال: جملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله، أي خبر الواحد. شوف ايش قال، قال: جملة المذهب، يعني غالب المذهب، العمل إيجاب العمل بمسنده ومرسله، أي خبر الواحد، ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده، ولا يبالي في ذلك بمن خالفه في سائر الأمصار. ألا ترى إلى إيجابه العمل، يقصد الإمام مالك، بحديث التفليس، حديث المصرات، وحديث أبي القعيس في لبن الفحل، وقد خالفه بالمدينة في ذلك جماعة من العلماء. هذا الآن ذكر ثلاثة أمثلة، وسنذكر مثالا رابعا. المثال الأول قال حديث التفليس هو ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ما له بعينه فهو أحق به من غيره. يعني أنت تطلب شخصا مالا وأقرضته مثلا سيارة، ثم هذا الرجل أفلس، ما عاد صار عنده مال، مال قليل، المال الذي عنده لا يغطي الديون، فجئت إليه فأدركته والسيارة واقفة عند بابه فأنت أحق بها من غيرك. هذا معنى الحديث، الإمام مالك يعمل به. المثال الثاني قال حديث المصرات، وهو ما رواه أيضا الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني إذا أرادوا يبيعون الإبل أو الغنم الناقة أو الشاة يصرون لبنها، يتركونها ما يحلبونها مدة يوم أو يومين، فإذا أرادوا أن يبيعها ينظرها المشتري ويرى ثديها قد امتلأ فيظنها ذات حليب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا، يعني لا تصروا الإبل، يعني لا تمنعوا حلبها، فمن ابتاعها بعد ذلك اشتراها فهو بخير النظرين بعد حلبها، إن شاء إن رضيها قال إن راضي حتى وإن كان ليس فيها حليب كثير أمسكها، وإن سخطها ما صلحت له ردها إلى صاحبها البائع وصاع من تمر. الصاع من تمر هذا بدل الحليب الذي حلبه من الشاة أو من الناقة. المثال الثالث حديث أبي القعيس، وهو ما رواه أيضا الإمام مالك عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت، قالت عائشة، فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن أذن له. والمثال الرابع حديث امرأة أشيم، وهو ما رواه الإمام مالك في الموطأ بقول الضحاك بن قيس: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذه كل الأمثلة السابقة تدل على أحكام عمل الإمام مالك رحمه الله بمقتضاها، وكل الأحاديث الأمثلة الأربعة التي ذكرت كلها أخبار وأحاد، فهو دليل منه رحمه الله على أن خبر الأحاد حجة ويعمل به. قبل أن نختم بقي هنا أن نذكر أن مما استدلوا به على أن خبر الأحاد حجة ويصلح أن يكون مثالا على خبر الأحاد، قالوا أنه أيضا حجة في الأمور الدنيوية، ومثل لها الولاة قال: كاتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر. يعني في الدواء لو مرضت وذهبت إلى الطبيب وقال لك الطبيب وهو ثقة إنها إن مرضك يشفى بعد تقدير الله عز وجل بهذا الدواء، وشربت هذا الدواء، أنت في الحقيقة عملت بخبر واحد. مثله الغذاء، قال إن هذا الطعام جيد أو إنه مالح أو إنه حار، وتعمل بخبره وهو واحد، فلا يشترط هنا، الناس لا يشترطون بلوغ حد التواتر وكثرة التي يأتون ويقولون لك، ولذلك الفقهاء في كتب الفقه يقول: بخبر طبيبين ثقتين، والطبيبين أي لا يزال موضوع خبر أحد. قال أيضا مثله في أمور التجارة، ومثله أيضا وأوضح منه إذا كنت مسافرا ثم تهت عن الطريق فوجدت شخصا وقلت له: أين الطريق؟ قال: جهة الشمال، واتجهت أنت جهة الشمال، عملك صحيح مع أنه خبر واحد. إذن فخبر الواحد حجة، وحجة في الأمور الشرعية وفي الأمور الدنيوية. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا الدليل، وهو خبر الواحد أو خبر الأحد. واعتباره حجة ودليلا عند الإمام مالك رحمه الله، وبه ينتهي هذا المجلس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا. اللهم اغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اللهم حقق لنا رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك أملنا. اللهم نحن الضعفاء المحتاجون، الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. حياكم الله شيخنا، الله يحفظك. بعض الأسئلة إذا تأذن. نعم تفضل. أحسن الله زادك الله فضلا وعيما. حفظكم الله. يقول السائل: حياك الله شيخنا، كيف نرد على من يقول أن خبر الآحاد لا يستدل به في باب العقائد؟ لا، نرد عليه بأن عمل الصحابة بذلك، وأن يعني الله عز وجل يعني في الأدلة التي ذكرناها، والأدلة على حجية خبر الواحد كثيرة، يمكن من يرغب الرد على ذلك مراجعتها ومعرفتها. وأما مسألة اعتباره في باب العقائد فهذا باب طويل يحتاج إلى إفاضة، ولعلي إن شاء الله أستفتح به إن شاء الله يعني المجلس القادم في الإجابة على هذا السؤال: هل خبر الواحد حجة في باب العقيدة أم لا؟ نعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل خبر الأحد يكون فيه صفة الوجوب أم صفة المستحب؟ لا، ما له علاقة بهذا الموضوع. خبر الأحد يفيد الحجية، فإن كان أمرا فهو للوجوب ما لم يرد دليل على الاستحباب، وإن كان نهيا فهو للتحريم ما لم يرد دليل على صرفه للكراهة. لا علاقة. نحن نقول: هل هو حجة؟ هل أعتبره دليلا أم لا؟ أما ما يفيد هذا الدليل في الفروع الفقهية فهو إذا قلت إنه حجة خلاص، انظر الدليل وعامله كأي دليل آخر من ناحية هل إذا كان أمرا فهل الأمر مطلق، لا يوجد ما ينسخه ولا ما يقيده ولا ما يصرفه عن وجوب، وإلا فلا أقصد به الأمر للوجوب. وهكذا أيضا في مسألة النهي، فنحن نتكلم هنا: هل أعتبر خبر الآحاد دليل أستخرج منه الحكم الفقهي وهو الوجوب والندب والتحريم والكراهة أم لا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حفظكم الله تعالى، حكم قيادة المرأة للسيارة، وخاصة هذا الزمان قد كثرت النساء قيادة السيارة. الله يا أخي الكريم، هذا موضوع يعني من الأمور التي ليس فيها يعني لا يوجد فيها يعني ما يمنع ابتداء، فهي من مصالح الناس التي ينظر فيها إلى المصلحة والمفسدة. إن كانت مصلحة المرأة في قيادة السيارة لتقضي حوائجها وشؤونها فمثلها مثل أي عمل آخر. النساء في السابق كنا يركبن الإبل ويركبن الحمير ويسافرن مع الناس وتركب لوحدها على الدابة، ولم يكن ذلك عيب. فإذا كانت محتاجة إلى ذلك فهي مثلها مثل أي أمر من أمور الدنيا. لكن إذا كان سيعرضها ذلك للفتن، سيعرضها ذلك للمخاطر، للخلطة يعني الخلوة بالرجال أو للاضطرار إلى أمور لا تخص النساء، هنا نقول إنها لا ينبغي لها القيادة، لا لذات القيادة، وإنما لما اكتنفها من أمور أدت بها إلى الحرمة. فإذا زالت هذه الأمور فيعود الأمر إلى ما كان عليه من أنها من أمور من الأمور المباحة. نعم. جزاكم الله خير. يقول حفظكم الله، هل يشترط في خبر الآحاد العدل الضابط؟ نعم، نحن لم نتكلم عن شروط خبر الآحاد من عدمه، هو إلا يشترط. ولذلك لو يعني نحن تكلمنا من ضمن ما ذكرناها ذكرنا أن في تعريف خبر الآحاد، وأنا كأني رأيت سؤال قبل قليل شخص يقول يعيد الشيخ ما فاتنا، أنا لم من حين توقف الصوت توقفت ما تكلمت، فإن شاء الله ما فاتكم شيء. قلنا في خبر الواحد، خل أعيد لك تعريفه لتعرف أن من شروطه أن يكون عدلا. الولاتي في تعريفه لخبر الواحد قال هو الخبر العاري عن قيود المتواتر، يعني عن شروط المتواتر، بأن كان خبر واحد عدل فلا بد من كونه عدلا. والإمام ابن عبد البر النقل الذي نقلناه أيضا، الولاتي أيضا قال الحديث الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة، ذكر أربع صفات للعدل للواحد أو من في حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة شرعية عند مالك. فلا بد إذن من عدة شروط في من يروي خبر الآحاد، منها وأهمها أن يكون عدلا، وقالوا أيضا أن لا يخالف أمرا مقطوعا به إلى غير ذلك، لكننا لم نفصل فيها لأن التفصيل في مثل هذه الأمور سيخرج الشرح من شرح مختصر إلى كلام مطول. نعم. يقول حفظكم الله تعالى، هل يعتبر خبر الآحاد حجة قطعية أم ظنية؟ والله ذكرنا قبل قليل، قلنا الخلاف بين العلماء في أنه هل هو ظني أم قطعي، والمالكية يرون أنه ظني، إلا ابن خويزمنداد يرى أنه حجة يعني قطعية تفيد العلم، تفيد العلم، واختارها جمع من الأصوليين منهم شيخ الإسلام بن تيمية. وهذه مسألة يعني الخلاف فيها طويل، وقد يكون الخلاف فيها أشبه ما يكون بأنه خلاف لا يعود على ذات الحكم بالبطلان، يعني خلاف إن صح التعبير عند التحقق لا يوجد خلاف، لكن ابتداء منهم من قال إنها تفيد العلم اليقيني بشروط، ومنهم من قال إنها تفيد اليقين مباشرة. ولو رجعت إلى شروط هؤلاء وقول من يقول إنها تفيد اليقين تجد أنها متوافقة فيما بينها، لكنه حجة يجب العمل به. نعم. حفظكم الله تعالى. يقول في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعتبر حجة لخبر الأحد أم خبر الواحد المقرون؟ بارك الله فيكم. لا، هذا من أدلة، أنا ما أتيت بكل أدلة خبر الآحاد، وإلا من الأدلة من القرآن هذا الدليل الذي ذكرته، وهو قول الله عز وجل في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله أوجب الحذر بقول الطائفة بالخارجة من الفرقة، يعني عندنا فرقة، الفرقة جماعة، وقد تكون أقلها ثلاثة وأكثرها لا نهاية له. الطائفة منها هي الجزء اليسير منها، فلو كانوا ثلاثة وخرج منهم واحد وذهب ليتفقه في الدين ولينذر بقية الفرقة، أوجب الله عز وجل عليه الحذر بقول الطائفة مع أنها قليلة، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة، وهو المطلوب قياسا على الفتوى والشهادة. هذا الدليل الذي ذكرته هو أحد الأدلة على حجية خبر الواحد من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال وبعض الفروع الفقه تنبني عليه، هل يعني هذا أن باقي المسائل الأخرى لا تنبني عليه؟ إيه، هذا كلامنا. يعني هو يقول فروع الفقه، مسائل الفقهية تستدل من الكتاب ومن السنة، والسنة نوعان: متواتر وآحاد. بعض هذه الأحكام الفقهية أخذت من أحاديث متواترة، وبعضها أخذ من أحاديث آحاد. فمعناها أن جزءا من الفروع الفقهية استدل عليها بأحاديث متواترة، وجزء منها استدل عليه بأخبار آحاد. فأحيانا يعني فما استدل عليه بخبر الآحاد فجزما أنهم لا يوجد لها دليل آخر من المتواتر، فهي نفس المسألة التي ذكرناها. فعندك 50 دليل أو 100 دليل، لم نفرض أن عدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث التي حفظت عنه، 60 منها متواترة، و40 منها أو 400 منها أحاد، و600 متواترة. فبعض الفروع مبنية مأخوذة من هذه الأحاد 400، وبعضها الآخر استدل عليه من الأحاديث المتواترة التي هي 600. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تنصح الرجل ليعدل بين أمه وزوجته مع العلم أن بعض الرجال يمشون بالعاطفة مع أمه ويظلم زوجته، وهل يجوز للزوج أنه يعرف أمه تخطئ ولا يستطيع نصحها، وهل يدخل في حقوق الوالدين؟ والله يا أخي، الواجب على الإنسان أن يكون وسطا، يجب عليه أن يبر والديه سواء كانت أمه أو كان والده، وعليه أيضا أن يحسن إلى زوجته، يحسن إلى زوجته. والأصل في ذلك أن يبدأ ببر والديه، فإن الإنسان مطالب ابتداء ببر الوالدين، وبر الوالدين لا يخالف ولا يتسبب في الإضرار بالزوجة. لا يمكن أن يكون بر الوالدين والإحسان إلى الزوجة متعارضين، بل لا يعترضان أبدا. لكن الواجب على الشخص أن إذا كان هناك خلاف أو نزاع أو غيرة بين أمه وبين زوجته، أن يعامل كلا بحسبه، وأن لا يميل على أحد تجاه الآخر. الزوجة نعم يجب الإحسان إليها، والوالدة يجب الإحسان إليها، لا تضار الوالدة ولا تضار الزوجة. والمسلم هذا من هنا يؤجر المسلم على بره لوالديه. يعني لا نتصور أيها الإخوة أن بر الوالدين أمر سهل، أو أن الإحسان إلى الزوجة أمر سهل. لا، العبادات فيها مشقة. بر الوالدين يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، وإلى ذا وذلك الله عز وجل في القرآن ذكر ببر الوالدين عند بلوغهما الكبر، لأن عند بلوغ الأم أو وصولها إلى يعني كبر سنها يكون أحوج ما تكون أنت إلى أن تجاهد نفسك لبرها. هنا يأتي السباق الصحيح للآخرة. أما في وقت الرخاء، وقت ما عندك شغل، ما عندك وظيفة، ما عندك زوجة، ما لك عذر ابتداء. لكن الصحيح، الجهاد الصحيح هو حينما يحتاج والدك إليك لكبر سنه لمرضه لعدم وجود أحد يهتم به، هنا يكون واجب عليك أو يتأكد حقك حقهم عليك وصبرك عليهم وسعيك لإرضائهم. والزوجة كذلك يجب عليها ألا تتجاوز حدودها، فإن الزوجة لا ينبغي للزوج أن يسمح لها أن تخرج عن حدود الزوجية. فما يتعلق بوالدي الزوج لا علاقة لها فيه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. فالمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن طاعة الله سبحانه وتعالى بره بوالديه. فلا ينبغي للمرأة أن تكون عونا للشيطان على زوجها فيؤذي والديها أو يعقهم ما هو أو نحو ذلك أو يقصر بحقهما. وأيضا لا ينبغي للأم كذلك أن تكون بابا لإثم ابنها وقرة عينها في أن تكون سببا في أذيته لزوجتها أو لضاربها. والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. يقول نفع الله بكم، هل الصلاة بجانب فتى مفتن بجماله مع لبسه لباس كافف لمرفقه مخافة على الخشوع، هل أغير المكان أو أمره هو بتغيير المكان؟ وجزاكم الله خيرا. لا والله يا أخي، الواجب عليك أن تبتعد عن كل ما يكون سببا لذهاب الخشوع من صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لبس ثوبا مخططا فيه يعني خطوط أعلام وهي خطوط، ولما انتهى من الصلاة نزعه وقال أتوني بأنبجانية أبي جهم فإن هذه ألهتني آنفا عن صلاتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع الثوب الذي عليه لأنه ألهاه عن صلاته. والإنسان إذا كان يستطيع، وهذا وهو ثوب ملاصق لجسمه، فإذا كان المصلي إذا صلى بجوار شخص قد يشغله عن صلاته، كان يكون هذا الشخص مريض يتنقل عند سجوده وركوعه بمشقة قد يشغله بالانتباه له، أو كثير الحركة، أو يكون طفل صغير، فإن سعي الإنسان لإصلاح صلاته أولى. فالواجب عليك ما دمت ترى أن هذا الشاب قد يلهيك عن صلاتك، إما لما كساه الله عز وجل من جمال، أو لعدم يعني لوجود ما يشغلك بصلاته بجوارك، أبى تبدأ تبحث عن مكان آخر ليكون أخشع لصلاتك، ولا حرج عليك. نعم. يقول حفظكم الله، ونختم بهذا السؤال ونعتذر إليكم حفظكم الله تعالى، يقول أنا طالب جامعي أدرس علوم الإسلامية، أصابني فتور عظيم في طلب العلم وغارقت في المعاصي، وأنا تائه وحيران ولا أعلم ماذا أفعل حتى أذهب هذا الفتور وأبتعد عن المعاصي، أرجو منكم أن ترشدني وتنصحني وجزاكم الله خيرا. أنا أنصحك الآن أن تبادر أن ما تقوله الآن هو بداية رجوعك إلى الله عز وجل، فإن الإنسان الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم من آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فأنت الآن بادر، أول أمر هو الندم على هذه المعاصي، وهذا وما سؤالك الآن إلا علامة على ندمك على معصية الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصحك وأمرك وأطلب منك وأرجوك أن تواصل بقية أجزاء التوبة، وهي الندم والاستغفار والعزم على ألا تعود، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة النافلة، أكثر من نوافل العبادات، احرص على الطاعة واستغفر وتب إلى الله عز وجل، واسأله سؤال المضطر الخائف الذليل المنطرح بين يديه أن يتجاوز عنك وأن يصلح قلبك. أبد في سجودك قل اللهم أصلح لي قلبي، أو أنت ساجد اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، ادعو الله عز وجل وأنت موقن بإجابته سبحانه. الله سبحانه وتعالى كريم سخي رحيم، أرحم بعبده من الوالدة بولدها. فأنا أوصيك بأن تبادر وأن تواصل توبتك إلى الله عز وجل، وأن تحرص على تغيير البيئة التي كنت فيها. فأنا أتصور أن لعل من أسباب انصرافك عن العلم الشرعي هو مصاحبتك لأشخاص لا يهتمون بمثل هذه الأمور. بادر إلى تغييرهم والبحث عن رفقة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن من أكبر وأكثر ما يقودك إلى طاعة الله هم من تجالسهم. فاحرص على إن كانوا سبب، انظر إلى سبب بعدك عن الله، إن كان من الصحبة فخالفهم وابحث عن صحبة جيدة، إن كان من انشغالك بوسائل الإعلام اتركها، والجأ وقبل ذلك كله وبعده الجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يصلح قلبك وأن يثبتك على الدين وأن يهديك سواء السبيل. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اسلل سخائم قلوبنا، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وجعل الله ما قلتم وما قدمتم في ميزان حسناتكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولمشايخكم وطلابكم، وأجزر الله لكم المثوبة.